هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ونصل في لقاءاتنا مع قصائد ديوان ابن الفارط إمام المحبين وسلطان العاشقين، نصل إلى لؤلؤة جديدة من لآلئه وفرائده الشعرية التي تعبق بأنفاس الحب الإلهي وأقباس الوجد الصوفي، في قصيدة جديدة يقول فيها: أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي، ليشهد قلبي من أحب، وإن نأى بطيف ملام لا بطيف منامي، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، ولو مزجوه عذلي بخصامي، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي، بروحي من أتلفت روحي بحبها، فجاء حمامي قبل يوم حمامي، ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ لاطراحي وذلي بعد عز مقامي، وفيها حلا لي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي أمامي، وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي، وشأني بشأني معرب، وبما جرى جرى، وانتحابي معرب بهيامي، أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بحسن قوامي، ونومي مفقود، وصبحي لك البقى، وسهدي موجود، وشوقي نامي، وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي يا وجدي والغرام غرامي. ثم يقول عمر بن الفارض: يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيوحي بها معنا نحول عظامي، طريح جوى حب، جريح جوارح، قريح جفون بالدوام دوامي، صريح هوى جاريت من لطفي الهوى سحيرا، فأنفاس النسيم لمامي، صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي، خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي، ولم أدر من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي، ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي، فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي، لينجو خلي من هوايا بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي، وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها، قلت فاسل ملامي، بمن اهتدي هيهات لو رمت سلوة، وبي يقتدي في الحب كل إمامي، وفي كل عضو في كل صبابة إليها، وشوق جاذب بزمامي، تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي، ولي كل عضو فيه كل حشا بها إذا ما رنت وقع لكل سهامي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.